بسمعنا صوت الكنائس جلجل الوادي والله أكبر في جوامعنا Yeah. عنان صفوف الطبع محفوظة مع الشاعر الكبير وصل حافظ. ولا من حاسبي الجنوب من حاسبي الجنوب ولا وصل على الصحار ولا من حاسبي الجنوب ولا سلم على الصحار رغم الحب الشخمين لبني بيا القدار. ولا خالق رمزي هاي عمه علا يا ولد عمه يا ابو قامس الزمه علا علا يا ولد عمه علا يا ولد عمه يا ابو قامس الزمه علا العمر احباب نادى وطول الغابة وما ودعونا صبرك علي شويه خليهم مش ما يحجون حتى اللي يبعدك عني، خليهم مش ما يحجون حتى اللي يبعدك عني. ألو مسحت الدمع بجفوفي وردني وردني مشيت وشوقكم عدني وردني مسحت الدمع بجفوفي وردني مشيت وشوقكم عدني وردني مسحت الدمع بجفوفي وردني إذا مكتوب من عدكم وردني إذا مكتوب من عدكم وردني مثل ميت ترد الروح بيا بس انت تدري البيا صبرك علي شوية بس انت تدري البيا صبرك علي شوية خليهم مش ما يحجون حتى اللي بعدك عني خليهم مش ما يحجون حتى اللي بعدك عني ألو بس انت تدري البيه صبرك علي شوية بس انت تدري البية صبرك علي شوية خليهم مش ما يحجون حد اللي بعدك عني خليهم مش ما يحجون حد اللي بعدك عني ألو حبيبي لانها شجرة وميالة لانها شجرة وميالة بين العصر والمغرب مرت لما تخيالة مرت لما تخيالة وعرفت فرس وليفي لانها شجرة وميالة لانها شجرة وميالة. The history of the world is always the history of weak people fighting strong people. Of weak people who has a correct case fighting strong people who use their strength to exploit the weak. Prefer to die standing than to lose its kiss. We achieved teaching every single person in this world that we are a small, brave nation. Going to continue fighting till victory. The Beirut leader of the Popular Front is Ghassan Kanafani. He was born in Palestine but fled in 1948, as he puts it, from Zionist terror. Continue fighting till victory. Liberation movement fighting for justice. Well, whatever it might be best called. It's not whatever, because this is where the problem starts. This is exactly where the problem starts. This is a people who is discriminated, is fighting for his rights. This is a story. Thank you. I am calling from Gaza. Can I speak to somebody? I'm calling from Gaza.

دافع خطر ضلك تعرض عضله تقطعر استعر استعر استعر قاعد طرطا وش حام دافع خطر ضلك تعرض عضله تقطعر استعر استعر استعر I don't know at what time of day you'll be listening to this. Time passes. But what makes sense of human lives stays the same. Time passes. And I want to read you a short story. Palestinian writer Ghassan Kanafani. He was assassinated in 1972 by the Mossad, the Israeli secret police. He was 36 years old. The story I want to read you, he wrote in 1955, that's to say 7 years after the Nakba, the great expulsion of the Palestinian people from their lands. Dear Mustafa, I have now received your letter. I found Gaza just as I know. Gaza just as I know was more cramped than the mind of a sleeper in the throes of fearful night. Narrow streets, had their bulging bulkheads, bulkheads of Gaza. Yet what are the obscure causes that draw a man to his family, his house, his memories? like a spring, draws a small flock of mountain goats. I don't know. I don't know. Look, the plane's just leaving. Goodbye. Or rather, till we meet again. Thank you. Thank you. يا العائدين بيوم ما في تفرقة لا بالعرق ولا الدين حلو يشهد علينا رب العالمين لنحرس بوابهم حتى يعودوا يبا كل غيابنا فلسطين اللابس ثياب الجدود مثلك ما في انسان بالحق ليه حدود بحلف الك بارواح كل اللي استشهدوا هو عم حمحت الاوطان لا ملخونا Thank you. Thank you.

Paletta, paletta, signora Gummari, tengo una figlia che sape giocare a 33, una, due, tre. Savo taglietta, e marozzolo, e mi infilo un traluletto. Savo taglietta, e marozzolo, e mi infilo un traluletto. Savo da, savo da, savo da, savo da, savo da, savo da, savo da, savo da. Sabota, sabota, sabota, sabota, sabota, sabota, sabota, sabota, sabota, sabota, sabota, sabota. Cumbarinino, ti ingraiaio no pellegrino, mi fa ballare sopra la luna, ti pide tappide cozzolone, mi fa ballare sopra la luna. Tappetetta per cuzzoluna. Thank you.